إذا كان يعني يرتفع الضد بوجود ضد ذلك، يرتفع الضدان بوجود ضد هذه لهما. فالألوان إذا فرضت اللونين الأسود والأحمر نقول هذا ليس أسود ولا أحمر في حال واحد، لكن ممكن يصير أبيض، يعني ممكن أن يكون أبيض. فالمقصود بالضدين أن يرتفع ويوجد ضد ذلك لهما، أو يرتفعان لاختلاف الحقيقة، يعني اختلاف الحقيقة اختلاف الألوان، فالألوان مختلف الأسود غير الأبيض الأحمر غير أخر هكذا، فكل لون له حقيقته. أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان في الحقيقة، المثلان لا يجتمعان، يعني يكون مثلا الأبيض والأبيض الأخضر والأخضر هذا من مثلان لا يجتمعان ضد الضد، يعني ما تقول هذا أبيض وأبيض، يعني لا يجتمع، هو أبيض بياض البياض لا يطلق إلا مرة واحدة، ما تقول هو أبيض وأبيض، البياض صفة له واحدة، لا تقول أحمر وأحمر، لأن المثلين لا يقل اجتماعهما ويقتضي هذا لتساوي الحقيقة. إذا نعم يرتفع صفة البياض ويكون ضد فأدان للبياض بلون آخر. قال وكل شيء حقيقتهما إما متساوي الثاني. يمكن أن يقال لو أن المصنف رحمه الله لو جعل هذا الشيء يحتاجون به على قوله متناهيا، وكل شيء حقيقتهما إما متساويتان يلزم بوجود كل وجود الأخرى وعكسها. هذه الكليات تختلف، إما أن تكون متساوية يعني تنطبق إحداهما على الأخرى، مثلا الإنسان هو الناطق والناطق هو الإنسان، لا يوجد إنسان إلا وهو ناطق، ولا يوجد ناطق الناطق والإنسان، والناطق في عرف الأصوليين هي القوة المبكرة العاقلة بالإنسان، يعني العقل، فلا يمكن أن يكون الإنسان إلا عاقلا، فإذا انتفى الناطقية انتفت الإنسانية. لا يرد علينا مثلا المجنون والمعتوه لأن في العقل هو عاقل، لكن هذا أمر عادي، يعني عقل الإنسان أنه مفكر، وإلا في قوة مفكرة، وإلا لكان غير حقيقته غير حقيقة الإنسان واختلف الحكم عليه ولم يكن مكلفا. فهذا هو مطابقة ومساوية للناطق، بمعنى أنه مماثل له، أنه لا يكون الإنسان إلا ناطقا ولا يكون الناطق إلا إنسانا. هذه الأبيات التي يذكرونها يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه، يعني تقول يلزم من وجود الإنسان كونه ناطقا وجود الناطق كونه إنسان، أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد. قل لو أنه ذكر في أول كلام كل شيء حقيقتهما إما متساويتان، ثم لما ذكر أو متباينتان فرع عليهما النقيضين والضدين والخلافين والمثلين، لأن التطابق بالتناقض والتقابل بالتضاد والتقابل بالخلاف كله فرع عن التباين، لأن التباين إما أن يكون تباين مقابلة أو تباين تضاد أو خلاف، وذكروا أيضا العدم والملكة وتقابل المتضايقين. فالمقصود أن هذه المتقابلات فرع عن المتباين. يقول أو متباينات لا يجتمعان في محل واحد. التباين بمعنى أن حقيقة هذا الشيء خلاف لحقيقة هذا الشيء، وأن كل جزء من هذا الشيء لا يصدق على جزء من هذا الشيء. يقولون إنه لا تصدق سالبة مطلقة، وأنها دائما تكون بالنفي. فحقيقة الفرس مثلا خلاف حقيقة الإنسان، فهو حقيقة الإنسان مباينة لحقيقة، فكل إنسان ليس ببرس وكل برس ليس بإنسان، هذا لفظ كلي ويصلح إلى النبي به، بعض الإنسان ليس برس وبعض الفرس ليس بإنسان، وهكذا كل مسائل الحيوانات التي حقيقتها غير حقيقة الإنسان، فهما متباين لا يجتمعان في محل واحد أبدا، بل هذه حقيقتها تباين للإنسان من كل وجه، أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد أخرى بلا عكس. هذا العموم والخصوص المطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ أن تكون إحدى الحقيقتين أعم من كل وجه والأخرى أخص من كل وجه، يعني لو مثلوا مثلا بدائرة كبيرة وبداخلها دائرة صغيرة، فالدائرة الكبيرة أعم مطلقا والدائرة الصغيرة أخص مطلقا، فالحيوان أعم من الإنسان، ليس كذلك؟ لأن الحيوان يشمل الإنسان ويشمل سائر البهائم، فالحيوان أعم. فعلى هذا نقول الإنسان أخص مطلقا في مقابل الحيوان، والحيوان أعم مطلقا. فإذا رتبت منها كما يقول منها قضية، تقول كل إنسان فهو حيوان، كل إنسان فهو حيوان، فالحيوان أعم مطلقا، فالحيوان أعم مطلقا. مثلا تقول مثلا كل مؤمن مسلم، هل تنعكس؟ ما تنعكس. كذلك الحيوان تقول كل إنسان حيوان، لكن لا تنعكس، لا تقول كل حيوان إنسان، تقول كل مؤمن مسلم. أيهما أعم؟ العام المسلم، لكن هنا البحث لأن ذكروا العموم آخر يتعلق بها، لكن من جهة بحثنا المسلم أعم من جهة أفراده، من جهة أفراده عموم الناس وعموم المسلمين المسلم أعم، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فالمسلم أعم مطلقا والمؤمن أخص مطلقا، فهكذا الحيوان أعم مطلقا والإنسان وخص مطلقا، فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، ولهذا قال بلا عكس. فعندك في العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق تجعل العام الذي يشمل الخاص من كل وجه ويحيط به من كل وجه هو له العموم المطلق، والداخل في العموم من كل وجه هو له الخصوص المطلق، يعني ما يخرج جزء منه عن هذا العموم، أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من وجه وأخص من آخر، توجد مع كل أخرى وبدونها. هذا يسمونه العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. معنى العموم والخصوص الوجهي أن يكون كل واحدة من القضيتين أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، كل لها، كل حقيقة لها عموم ولها خصوص، ممكن تمثلها مثلا بدائرتين يتقاطعان مثلا في الوسط أو في الطرف، فطرفها مثلا طرفها البعيد غير داخل في الخصوص، فهما يلتقيان مثلا في جزء معين، يلتقيان في جزء معين، فالجزء الذي يلتقيان فيه هو الخصوص الوجهي، والذي لا يلتقيان فيه هو الخصوص هو العموم المطلق، هو العموم المطلق. مثلوا بذلك مثلا الحيوان والأبيض، كلمة حيوان وأبيض مثلا، أليس يوجد مثلا في الحيوانات ما هو أبيض؟ يوجد في الحيوانات ما هو أبيض، ويوجد في الحيوانات ما ليس بأبيض، ويوجد في البياض ما ليس بحيوان، فكل منهما ينفرد بوجه، فإذا اجتمع مثلا حيوان وهو أبيض، حيوان وأبيض التقيا في الحيوان الأبيض، في الحيوان الأبيض، لكن ممكن في الحيوان الأسود التقيا ولا ما التقيا؟ ما صار، يعني البياض خلاف السواد. كذلك يكون في البياض ما ليس بحيوان، مثل الثعلب مثل العاج هو أبيض لكن مو بحيوان، وبعض الحيوانات أسود مثل ما يكون من البهائم لكنه ليس بأبيض، يسمونه العموم والخصوص الوجهي، يعني أنهما يلتقيان في شيء وينفرد كل منهما في بشيء آخر، هذا هو العموم والخصوص الوجهي. غصن ما عنده الجذر الحكمي، كلمة ما هذه ما عند الملاطقة هذه يعبرون بها بالاستفسار عن ماهية الشيء، عندهم يستفسرون بما وأي، ما يستفسرون بها عن ماهية الشيء وعن حقيقة الشيء، وأي يستفسر بها عما يميز الشيء عن غيره، ما يميز الشيء تقول مثلا ما الإنسان يعني عن حقيقة الإنسان، تقول أي شيء هذا الحيوان يعني عن صفته أو ما يميزه عن الإنسان، إذا أردت أن تسأل عن الصفة التي تميز الإنسان عن خصوص الحيوانات أو تميز الجماد هذا عن النبات أو النبات عن الجماد يميزه عنه تأتي بأي، إذا أردت أن تسأل عن حقيقته تأتي بما، فهنا يخبر عن حقيقة ما يتعلق بالعلم والاعتقاد وما يتفرع عنه، ما عنه الذكر الحكمي، كلمة الذكر يعني الشيء الذي يخبر به الذاكر ويتكلم به، ولهذا قال الذكر الحكمي لأن الذكر الحكمي يدخل به الاعتقاد ويدخل به العلم ويدخل به الاعتقاد الفاسد والاعتقاد الصحيح، يدخل به الظن يدخل به الوهم والشك، فكل شيء يخبر عنه هو إما علم أو اعتقاد صحيح أو اعتقاد فاسد أو غير ذلك داخل في الذكر، ما قال ما ذكر مثلا بصفة الحكم أو بصفة العلم لحتى يدخل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد وما هو علم وما ليس فيه، قال ما عنه الذكر الحكمي يعني هذا تقسيم للأشياء من جهة معرفة رتبتها، أشياء تكون علما وأشياء لا تردد فيه وأشياء تكون اعتقادا صحيحا وأشياء تكون اعتقادا فاسدا، قد إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، الشيء الذي الذي يخبر به الإنسان من أي شيء في باب مما يخبر به في اعتقاداته أو في اجتهاداته أو في الأمور التي يخبر بها عن الوقائع والأحداث، كل شيء يخبر به هذا يقول إما أن يحتمل النقيض بوجه أو لا، يعني هل له شيء يناقضه ويبين أنه ليس بصحيح أو أنه صحيح من كل وجه، إن كان لا يحتمل متعلق النقيض، ما معنى لا يحتمل متعلق النقيض؟ هو الذي سبق معنا هو الجازم المطابق، ولهذا سبق لنا في تعريف العلم صفة مميز بها المتصل تمييزا جازما مطابقا، هذا هو الذي لا يحتمل النقيض، هو الشيء الذي يجزم به يعني يعلم وهو مطابق، يعني أنه مطابق لكنه هو اعتقاد صحيح عن علم، فإذا كان لا يحتمل النقيض فهذا هو العلم الذي لا يتردد بصحته، إما يحتمل متعلق النقيض وجهه أو لا، الثاني ما معنى الثاني؟ الثاني قوله أو لا يعني لا يحتمل متعلق النقيض، هذا الثاني، والأول هو الذي يحتمل متعلق النقيض على أقسام، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، يحتمل عند الذاكر لو قدره، إنسان يخبر مثلا بشيء وبقضية، هذه القضية إذا أخبر بها الإنسان نقول هل هي التي أخبرت بها هي محتمل هي تحتمل النقيض بنفس الأمر لكن في نفس المخبر والذاكر، هل تحتمل النقيض أو لا؟ يقول إما يحتمل عند الذاكر لو قدره أو لا، الثاني الاعتقاد، إذا كان الإنسان يخبر بشيء جازما به هو جازم به، يعني يقول عندي ما يحتمل النقيض، وش يكون هذا؟ اعتقاد، اعتقاد يعتقد أن هذا صحيح، لكن الاعتقاد قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا. إن كان مطابقا يصير علم، وإن لم يكن مطابقا يكون اعتقاد ماذا؟ سيأتينا اعتقاد ماذا؟ ولهذا صاحب الاعتقاد يجزم به، وقد تكون عقيدته فاسدة، أو يكون اعتقاده مثلا مو صحيح، مو بلازم في العقائد، يعتقد شيء ويجزم به، لكن في نفس الأمر هو ليس بصحيح، لكن نحن نسميه اعتقاد. لماذا؟ لأنه يجزم به. ولهذا يقول إما أن يحتمل عند الذات لو قدره أو لا، يعني ما يحتمل عند النقيض، هذا هو الاعتقاد. فإن طابق، فإن طابق يعني كان مطابقا للواقع، موافقا لما بنفس الأمر، إن كان في باب الاعتقادات مثلا موافق للأدلة فهو صحيح، فيكون ماذا؟ علما. وإلا فاسد. إلا يكون مطابقا فهذا الاعتقاد يكون فاسد. وإن جزم به هو يجزم به إما ويظن أنه اعتقاد جازم لكنه غير مطابق، إما لجهله أو عدم معرفته وما أشبه ذلك. والأول وهو إن كان يحتمل النقيض عند الذات، إن كان يحتمل النقيض عند الذات، والأول الراجح. والأول الراجح يعني إذا كان إنسان أخبر بقضية لكن نقول هل أنت تعتقد اعتقاد جازم؟ يقول لا والله ما أعلم، لكن يغلب على ظن أنها صحيحة، يكون هذا ظن. ظن إن كان اعتقاده مرجوحا يقول أنا أظن هذا لكنه ظن مرجوح ما عندي دليل، ويغلب على ظني أنه ليس براجح، يكون مرجوح. والمرجوح هو وهم، والمرجوح هو وهم. والمساوي شك، إن كان يقول ما يستوي، يحتمل عندي أنه صحيح ويحتمل عندي أنه ليس صحيح، تساوي عند الأدلة في نظره فيكون مساويا. والتساوي شك، من الإنسان مثلا قام إلى الركعة الثانية، قلنا الآن أنت لا قمت الركعة، هل أنت الآن تعتقد أن الركعة الثانية في الركعة الأولى، يعني تعتقد أن في الركعة الثانية أو الأولى أو يستوي؟ وبأمرين، إن غلب على ظنه أن الركعة الثانية تصير ظن يعمل به، يعمل به ظن، يعني ظن علم يعني يعمل به. إن كان وهما، وهما لا يلتفت إليه. وإن كان شكا يكون مساوي، يقول يمكن هذا اثنتين ويمكن هذا لا، يمكن واحد يمكن اثنتين، يكون تساوي ويكون شكا، والشك لا عبرة به. كذلك أيضا من باب أولى إذا كان أقل من الشك وهو الوهم، أقل من الشك وهو الوهم فإنه أيضا لا يلتفت إليه. فإذا كان مساويا فهو شك. قال وقد علمت حدودها، علمت حدودها، إذا علمت حدودها فالعلم ظهر من كلامه، يعني علمت حدودها مما سبق من الكلام، فالعلم هو المطابق الصحيح لما في نفس الأمر. والاعتقاد هو ما عنه، يعني ما عنه الذكر الحكمي المطابق الجازم، فإن كان صحيحا فهو المطابق، إن كان غير صحيح فهو غير مطابق. هذا هو الاعتقاد، اعتقاد الحكمي ما عنه الذكر الحكمي يخبر به، فإن كان مطابقا فهو صحيح، وإن لم يكن مطابقا فهو فاسد. ما عنه الذكر الحكمي إن كان راجحا فهو ظن، وإن كان مرجوحا فهو وهم، وإن كان مساويا فهو شك. قال والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب. هذا هو الاعتقاد الفاسد. إنسان ما هو الاعتقاد الفاسد؟ تصور الشيء على غير هيئته. إذا كان الإنسان سألنا إنسان قلنا إذا سهى إنسان في صلاة شو يسوي؟ قال يخرج من صلاة باطلة، ما عندي صلاة جعيلها من جديد. هذا وشو جاهل بسيط ومركب. لماذا؟ جاهل للحكم وأفتى بخلاف أدلة، فيكون جهله مركب من جهلين، الجهل الأول عدم العلم، والجهل الثاني الإخبار بخلاف الواقع الشرعي. الخلاف الخلاف كل الإنسان إذا كان الإنسان ما وجد إذا كان ما وجد الماء يسوي يتيمم قال لا يصبر لين ما يتيمم حتى يجد الماء ولا مرض على ذلك ولا يصلي. يقول هذا جهل مركب لأنه جهل حكم التيمم وأخشى بجهل آخر وهو خلاف العلم، فهذا هو الجهل المركب. والبسيط عدم العلم، هذا جهل بسيط. إنسان سئل عن مسألة فجهل حكمها هذا جهل بسيط لأنه عدم العلم ولم يعرفها هذا جهل بسيط. ومنه من الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد وهو ذهول القلب عن معلوم. يقول إن البسيط منه سهو وغفلة ونسيان وهي معنى واحد وهو ذهول القلب، يعني أن السهو والغفلة والنسيان هو ذهول القلب، فمن ذهل قلبه عن شيء ولم يعرفه يقول إنه منه وهو نسيان. فعلى هذا يكون السهو من النسيان والغفلة من النسيان يعني أو يكون السهو والغفلة والنسيان كلها منه وهي بمعنى ذهول القلب. وبعض فرق بين السهو والغفلة وبين النسيان فقال يعني إن السهو هو ذهول القلب عن الشيء مع وجوده في القوة الحاضرة سهل عنه مع أنه يحفظه أو يعيه. والغفلة هو عدم معرفة الشيء أصلا وأنه لم يدخل في حاضرته أصلا. والنسيان هو كونه أدركه وحاضره ثم نسيه ولم يتذكره، وهي متقاربة لكن مثل ما ذكر المصنف رحمه الله أنها كلها من النسيان، لكن قد يكون هذا نسيان في كل وجه وبعضها نسيان نسبي من جهة أنه يعني غفل عنه أو سهل عنه أو نسيه والله أعلم. لا الاعتقاد الصحيح علم، الاعتقاد الصحيح علم، بس هو يفرع على العلم، يفرع معه الذكر العلم، فإن كان مطابقا فهو علم، لأن العلم أشمل من الاعتقاد، العلم أشمل من الاعتقاد، ولهذا سبق يعني أفضل علم، أفضل علم، فهو تقسيم له وأن منه ما يكون اعتقادا ومنه ما يكون ظنا. ما هو؟ لا الظن منه ما يكون غير معتمد على أدلة، فالذي لا يؤخذ من أدلة هذا خرب سوى إن ظنوا إلا ظنوا وما هم مستهزئين، هذا معنى التخرص بالوحي. وهناك ظن يستند الأدلة فهذا ربما كان علما جاهلا كما يدل أنه علم، ومنه ما يكون يعني ما يكون غلب الظن، منه ما يكون غلب الظن ومنه ما يكون علما. قال العقل ما يحصل به الميل وهو غريزة. الميل هو التمييز بين المعلومات، فالذي يحصل به التمييز بين المعلومات التي يعلمها الإنسان ويميز بين هذا وبين هذا وبين حد هذا وبين حد هذا وبين الضار والنافع وبين الخير والشر العقل، ولهذا العقل به التمييز لأن به التمييز، ومن لا عقل له لا تكليف عليه، فهو الذي يحصل به التمييز بين جميع الأشياء. قال وهو غريزة يعني طبيعة وسبية، مبتدأ مخلوق، ابتدأ الله خلق الله الإنسان وخلق له العقل وهو مخروز فيه موجود فيه في الأصل، وقد يرد عليه ما يرد ويسلم لكنه هو مغروز وليس مكتسب. وقوله وغريزة يريد أن ليس مكتسب وأن الإنسان يكتسب العقل. فقال وهو غريزة، كل إنسان الله تعالى خلق إنسان وخلق العقل وكلفه بهذا العقل، فهذا هو العقل، هو الذي يحصل به التنفيذ بين المعلومات. لكن من العقل ما هو المكتسب، وبعض المكتوب اختلف قال هل هو غريزة ومكتسب، لكنه هو بالأصل غريزة. وقد يكتسب بعض الأمور العقلية بالتجربة والنظر والبحث، وهذا الاكتساب أصله من العقل الغريب الذي غرزه الله وخلقه الله وأوجده الله في العقل، ففيه يكون العقل المكتسب. لكن هذا العقل المكتسب بحسب العقل الغريز، كلما كان العقل المودع للإنسان بحسب ما أودعه الله من تهيئه وتقبله، بحسب تهيئه وتقبله لتلقي العلوم والمعارف، فإذا كان على وصف أكمل وأتم كان الاكتساب به أكمل وأتم. وبعض العلوم قال وبعض العلوم الضروري، يعني أن العقل هو العقل ما يحصل به الميل وغريزة، وبعض العلوم الضروري يعني أن العقل بعض العلوم الضرورية، يعني أنه لا يكون أن العلوم الضرورية من العقل الضرورية التي كما تلقه الإنسان إليها ويلجأ إليها والتي لا يختلف عليها، فهذه من العقل، ومن أنكر عقل وغير عقل. ولهذا يستوي فيها عموم الناس، ومن والصغير موجود له العقل ويشب ويكبر وفيه بعد ذلك يميز ثم يدرك وبعد ذلك يدرك، بل إنه ربما أدرك بحاسته بعض الأشياء ولو كان طفلا. فالعلوم الضرورية التي تدرك بلا نظر وبلا تجربة وبلا اكتساب هذه من العقل، ومن كان لا يدركها فليس لا عقل. ولهذا قال وبعض العلوم الضرورية، لأن الإنسان غرز به العقل ثم بعد ذلك يكتسب هذه العلوم، يكتسب هذه العلوم، ومنها ما هو يكون ضروريا يوجد معه تلقائيا، ومنها ما يكون مكتسبا بعد ذلك، ومحله القلب. وهذا من المسائل التي يختلف فيها بين المتكلمين وغيرهم من الفقهاء، منهم من يقول محله القلب وهو الغالب على أقوال الفقهاء والمنقول عن أحمد والشافعي ومالك، وبعضهم يقول محل الدماغ، وبعضهم يقول لا هو في القلب وله اتصال بالدماغ، وهذا كلام تقييدي، وهو أيضا كلام القيم رحمه الله، وأنه يميت العقل يميت الدماغ وينوره ويبصره فله اتصال به، ولكن أكثرهم يقولون إنه في القلب، ويستدل بقوله تعالى أفلم يسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها، في قوله تعالى ذلك لمن كان له قلب يعني عقل، وهذا تدل على أنه في القلب، وهذا لا يترتب عليه شيء، إنما هو خلاف في محله بين المتكلمين وغيره. قال وله اتصال بالدماغ ويختلف كالمدرك، يعني يختلف العقل، هذا هو صحيح، العقل يختلف، بعضهم يقول أنه لا يختلف، لكن اختلاف الخلاف في هذا قد يكون لغويا، لأن الذي يقول لا يختلف يريد أصل العقل وأنه غريزة ومغروز في كل إنسان، والذين قالوا يختلف أرادوا أنه بعد ذلك بإدراكه للمعلومات وبحسب تجربته وبحسب معرفته وما منحه الله سبحانه وتعالى من قوة في العقل يكون إدراكه أعظم، كما أن المدرك والمعلوم يختلف ويتفاوت كذلك العقل، لكن يراد به العقل المكتسب المجرب الذي يمده العقل المغروض في الإنسان لا بالحواس ولا الإحساس. يقول إن الحواس لا تختلف، الحواس واحدة والإحساس واحد، وهذا ينازع فيه وينازعه فيه غيره ويقول لا الحواس أيضا تختلف، وهم قد يقولون إنها في الأصل يعني إنها في الأصل من حواس جهة الشمس السامع والبصر السامع والبصر والشم والذوق واللمس، لكن بعض العلماء المتقين تقي الله رحمه يقول إنها تختلف، والإنسان يختلف حواس يختلف حواس الناس ويختلف الإحساس والمدرك، وهذا أمر مشاهد ملموس، فقد تكون الحواس أعظم في بعض الناس من بعض وأشد وأقوى، لكن الذي يقول لا تختلف يريدون بهذا الأصل كما قالوا في مسألة العقل وأنه في الأصل عند جميع الناس واحد وأنه مغروض فيه، لكن يختلف بذلك العقل المكتسب والعقل التجريبي. فصل الحد، هذا بتعريف الحد، لأن الحد مهم في ذات الأصول من جهة أنه يعلم به حدود الأشياء، ويذكرون في أصول الفقه كما سيأتي حدود تتعلق بالأمر والنهي والعموم والخصوص، فلهذا عرف الحد. الحد لغة المنع، ومن الحداد والذي يضع الحديد الذي يمتنع به منه، الذي يضع يعني يضع الباب حداد الباب والغير، ومن الحداد حداد المرأة لأنه يمنعها من بعض الأشياء ومن بعض الزينة. فالحد لغة المنع، ويقول هذا حد هذا، ينتهي هذا الحد إلى هذا ويقف عنده. واصطلاحا الوقف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا أحد الحدود للحد. فالمصنف رحمه يقول إنه الوقف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فيقول الحد هو وقف يدخل فيه جميع المحدود ويخرج فيه ويخرج عنه ما ليس محدودا. فإذا قال مثلا الفرس هو الحيوان الصاحب، أو حد الإنسان هو الحيوان الناطق، قال هذا حد يدخل فيه جميع بني الإنسان ويخرج منه جميع ما ليس بإنسان من سائر الحيوانات، لأنه حده بالحيوان الناطق، فخرج بقوله الناطق كل ما ليس بإنسان. فلو قال الحيوان تدخل وسكت تدخل فيه ما ليس بإنسان، فإذا قال الناطق دخل فيه خرج منه ما ليس بإنسان، فهو يدخل فيه جميع المحدود ويخرج منه ما ليس بمحدود، وهو تعلم المحدودات. وإذا علمت المحدودات أمكن تصورها وأمكن فهمها وإدراكها، وهذا كله من تعظيم الحد وأمر الحد. لكن هذا الحد الذي يقول هو أصل كل الحدود من أعظم الناس يعني الذين يعرفونه من المرابطة والملاسمة والمتكلمين، وكذلك علماء أصول من أشد الناس اختلافا، هذا الشيء الذي يقولونه من أعظم وأصل كل علم من أشد الأشياء اختلافا واضطرابا، لهذا يختلف في حدود كثيرة وينقض بعضها بعض. لكن القصد هو التقريب، فمعرفة المحدود مهم لأجل أن تتصوره وأن تميزه عن غيره. وشرطه أن يكون مضطردا، يعني هذا الشرط الأول أن يكون مضطردا وهو المانع، يعني المانع المضطرد الذي كلما وجد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا هو الحد المضطرد. بحيث الاضطراد هو كونه يوجد جميع أفراد المحدود فلا يخرج من أفراد المحدود شيء، كلما وجد الحد وجد الإنسان مثلا يقول الحيوان الناطق، مثلا لو أردت مثلا تقول مثلا في الخمر هو مسكر مائع، في الخمر هي كل مسكر مائع هو الخمر، كل مسكر مائع هو الخمر، يعني على أحد التعريفات ليس على أحد التعريف، ولا قد يرد عليه مثلا بعض أنواع الخمر أو يرد على الحد هذا بعض الشيء ممن يخالف فيه. فكل مسكر مائع خمر، فيدخل به كل شيء بهذا الوصف. فكلما يقول كلما وجد المحدود، يعني كلما وجد وجد المحدود، يعني كلما وجد الحد وجد المحدود. المحدود هو الأول الخمر، والإنسان هو حيوان ماضي. المحدود هو الإنسان، والحد ما هو؟ والحيوان الناطق. كلما كان حيوانا ناطقا فهو إنسان، فهذا هو الاضطراد، وهو الوجود بحيث يوجد كل أفراد المحدود. منعكس وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد. كلما وجد الإنسان، مثلا في قولك الإنسان حيوان ناطق، حينما تقول ما هو الإنسان تقول هو حيوان ناطق، فالمحدود هو الإنسان والحد هو الحيوان الناطق. كلما وجد المحدود وهو الإنسان وجد الحد. هذا لسرطان، وهو الجامع المانع، وهو الاضطراد والانعكاس، والاضطراد والانعكاس. فالاضطراد يمنع والعكس يجمع، والمعنى المطابقة، يعني اصطلاح أحسن أن يكون مطابقا، والتطابق هو الجمع والمنع. ولهذا إذا كان الحد جامع لكن غير مانع، جامع، تقول مثلا في تعريف الإنسان، الإنسان ما تقول الإنسان هو الحيوان. طيب إذا قلنا الإنسان هو الحيوان، هذا جامع أو جامع؟ جامع، لأن كل إنسان هو حيوان. لكن هل يمنع؟ ما يمنع، يدخل للحيوان ما ليس بإنسان، يدخل في الحيوان ما ليس بمانع. فهو وإن كان جامعا لكنه ليس بمانع، لأنه يدخل فيه، يدخل فيه ما ليس بإنسان، فلا بد أن يكون جامعا مانع. ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وهذا كله بيان الأول، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. كلما انتفى قولك كلما انتفى الإنسان الحيوان الناطق انتفى الإنسان، انتفى الإنسان، فلا بد أن يكون مطابقا. وسيأتي ذكر المطابق بشروطه، فهم يقولون بهذين الشرطين يكون الحد جامعا، لكن لا تكاد تجد حدا بهذا الوقت كما يقول، ما تكاد حد في هذا الوقت أنه يجمع كل شيء ويمنع ما لا يدخل فيه. وهو حقيقي إن أنبى عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. هذا يقولون الحد حقيقي ثاني، والحقيقي ما هو؟ إذا أنبى عن ذاتيات المحدود، ولذا حد واحد. الحق الحقيقي حد واحد، يعني لا يحد الحقيقي بحده. فلهذا قال ينبع عن ذاتيات المحدود. ما هي ذاتيات المحدود؟ الذاتيات هي التي تكون من ماهية الشيء، ويقولون هو بالجنس القريب والفصل، بالجنس القريب والفصل. وماذا؟ هذا هو الحد الحقيقي. والحد الحقيقي يقولون يتركب من شيء، بأن يكون بالجنس القريب والفصل. مثال الذي ذكرنا قبل، يقول في الإنسان هو حيوان ناطق، الجنس القريب حيوان، الفصل ما هو؟ قولك ناطق. أنت بقولك حيوان ذكرت جنسا قريبا، لأنك ما قلت جسم، لو قلت الإنسان جسم ناطق لحدثته بجنس بعيد وهو فصل الناطق. والكلام الصحيح جسم الناطق هو جسم، لكن نبغى جنس أقرب. لو قال مثلا هو جسم نام ناطق، أقرب من الأول أو أقرب؟ لأن الأول يدخل به الجماد، اللي قوله جسم ولا لا، يدخل به الجماد، الحجر ما أشبه ذلك. لكن إذا قلت جسم النام مش يخرج الجماد، هذا يسمونه جنس متوسط، يخرج الجماد ويدخل به ماذا؟ النبات، لأن النبات جنس نام. لكن يقول يريد يشترط أن يكون الحد جنسا قريبا، فنقول بدل ما نقول جنس حيوان نام جسم نام نقول حيوان يخرج ماذا؟ النبات. النبات ليس بحيوان. إذن هذا الحيوان جنس قريب لأنه يدخل مع عموم الحيوانات في هذا الجنس وهو جنس الحيوانية. فإذا قلنا حيوان، الإنسان حيوان، هذا الجنس القريب. لا بد مع الجنس القريب أن يكون هنالك فصل، يعني يفصل ويميز من غيره، لأن قال إن المحدود يميز المحدود من غيره. قال لا بد أن تذكر شيئا ملازما له لا ينفصل عن ذاته وماهيته، لا ينفصل عنه. ما هو؟ قالوا نار، القوة العاقلة فكرة في الإنسان، لا يصور أن يكون الإنسان بدونها. إذن بهذا حدثته بذكر الجنس القريب وهو الحيوان والفصل وهو قولك ناظر. هذا هو الحد الحقيقي التام، وهو أقوى الحدود وأعلى الحدود عندهم. ويقولون إنه لا يمكن أن يحد الإنسان بحد ثاني بعبارة أخرى غير هذه العبارة. لكن كل هذا الكلام ذكروه في مسألة الحدود كله كلام يعني لا دليل عليه ولا أصل عليه، ولهذا كل شيء لا يكون عن الله ولا عن رسوله دائما متناقض. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذا وبين في كتاب الرد على المنطقيين هذا الكلام، وبين بطلان هذه الأشياء، وأتى على هذه القواعد وأتى على هذه الأصول بقواعدها فأبطلها حتى قرر شرطها، وبين بطلانها رحمه الله، وبين أن ما ذكروه كله يمكن ينقض، وذكر أن اشتراط ذكر الجنس القريب لا دليل عليه، وذكر أن الحد المحدود لا يمكن يحد إلا إذا كان الذي يذكر له قد تصوره أو علمه بشيء. أما أن تذكر مثلا هذا المحدود لإنسان وهو لا يعلمه البتة لا يمكن أن يعرفه، لا بد أن يكون عنده معرفة به، فإن كان عنده أدنى معرفة به فيكفي ذكر شيء من أوصافه اللازم وغير اللازم. فلو قال مثلا الإنسان ناطق ما قال حيوان انتهى عرفه، بل ربما لو ذكر خاصة من خاصياته التي هي ليست من الفصول كما سأتي لك الخاصية عرفه وتبينه، وذكر أشياء من هذا تبين بطلان ما ذكروه. لكن المصنف رحمه الله ذكر هذه الأشياء لأنها ذكرت ولأنها يأتي ذكرها أو ذكر في كتب الأصول كثيرا. قال وناقص، هذا النوع الثاني حد الناقص، إن كان بفصل قريب فقط، بفصل قريب هذا هو الناقص. في الحد الأول قلنا الإنسان حيوان ناقص. فصل القريب بدون جنس القريب يكون الإنسان الناقص، بس اذكروا الفصل هذا يسمونه حد ناقص. حد ناقص يعني ليس حدا كاملا، لأنك ما ذكرت فيه الجنس القريب فقط أو مع جنس البعيد. يعني لو قلت الإنسان جسم ناقص أو جسم نام ناقص، جنس بعيد أو جسم متوسط، هذا عندهم حد ناقص لأنك ما ذكرت الجنس القريب وهو الحيوان. ورسمي تام هذا النوع الثاني، حدود شيء يسمونه حد تام وحد ناقص اسمه رسم. الرسم هذا ليس من الرسم وهو الخط، من الرسوم وهو العلامات. الرسوم هي العلامات مثل قال رسم الدار كما يقول في كلام بعض الشعراء، الرسوم وهي العلامات والآثار التي توجد في الديار. فيقولون العلامة التي تدل على الشيء وإن لم تكن من ذاته، علامات تدل على الشيء المحدود وإن لم تكن ملازمة له، فهذا سمي رسما ولم يسمى حدا لأنه ليس من ذاتياته، إنما هو من خواص التي هي غير ملازمة. إن كان بخاصة مع جنس قليل، هذا الرسم الثاني، بخاصة مع جنس قليل. الخاصة هي التي تكون من خواص الإنسان، من خواص وهي غير ملازمة بالقوة بالفعل وإن كانت ملازمة بالقوة، مثلا الضاحك، الضاحك من خواص الإنسان، هذه خاصة لكن ليست صفة ملازمة للإنسان، خاصة من خواص يعرف له أحيانا، هذه الصفة تعرف له. إن كانت بخاصة مع جنس قريب، إيش الجنس القريب؟ الجنس القريب وشو؟ حيوان. إذا أردت أن تضع للرسمي التام تمييزا للرسمي التام للحدود خمسة، لأحد الحدود وهو الرسمي التام، تقول الإنسان حيوان ضاحك، الجنس القريب حيوان والخاصة القريبة هي الضاحك مع جنس، يعني كان بخاصة مع جنس قريب، هذه الخاصة من خواص الإنسان، يخرج ما ليس من خواص الإنسان مثل ماذا؟ مثل الماشي، الماشي يكون للماشي يكون للإنسان، لو قال الإنسان حيوان ماشي يكون ما يكون حد، لأنه ذكره بعرض يسمونه عرض عام، لأن هذا المشي يعرض للإنسان ويعرض للحيوان، لكن لا بد بخاصة من خواص مع جنس قريب. وناقص إن كان بها فقط، هذا يسمونه رسمي ناقص. وشو إذا كان بخاصة؟ تقول الإنسان ماذا؟ ضاحك، هذا يسمونه رسم ناقص. أو مع جنس بعيد، مثل ما قالوا في الحد الناقص هو الجنس البعيد مع البصر، هكذا الرسم الناقص هو الجنس البعيد مع الرسم، مثل قولك ماذا؟ الإنسان جسم ضاحك أو جسم نامل ضاحك، ذكرت جنسا بعيدا أو متوسطا، كل هذا يجعلونه من باب الرسم، باب الرسم. ولفظي إن كان بمراد أظهر، لفظي تقول هذا تعريف له إذا كان بمراد، إذا أراد أن يعرف مثلا الصاحب، ما هو الإنسان؟ ما هو الصاحب؟ نعرف الصاحب، شو نقول؟ هو الفرس. الثاني هو الشاهد مثلا.